ممن بدأوا في وضع التثبت والتحرز في حماية حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك التابعون كما ذكرنا أثر ابن سيرين لما قال لما وقعت الفتنة بدأنا نسأل، كنا نأخذ الحديث عن الرجال، فلما وقعت الفتنة صرنا نسأل فإن كان عن الرجل، فإن كان من أهل السنة قبلنا منه الحديث، وإن كان من أهل البدعة لا نأخذ عنه الحديث. بعد وقوع الفتنة، أي فتنة؟ هي مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وبدء فتنة مقتل عمر رضي الله تعالى عنه، وبدء فتنة ماذا؟ نبوء فتنة أو بزوغ فتنة الخوارج، وتوالتها أو توالت عليها بعض الفتن الأخرى. المقصود ما الفتنة هو مقتل عثمان ليس عمر، صحيح عندك، مقصود به مقتل عثمان، مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. فمقتل عثمان هو الذي كان على يد الخوارج، أما عمر فقتل على يد أبو لؤلؤة المجوسي. فصاروا يضعون مثل هذا فيتثبتون في الرجل، كان من أهل السنة أخذوا عنه، وإلا فيرد حديث. وكذلك يتأكدون في صلة الحديث وكون الراوي سمع من فوقه، كما جاء في أثر الزهري أو غيره، رجل يحدث أمامه وليس في أسانيده اتفاق، فسمعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمن هذا؟ فقال عن فلان، قال هذا ثقة عندنا. وفلان عمن؟ قال عن فلان، قال هو عندنا ثقة. عمن؟ قال عن رسول الله، قال إن بين فلان ورسول الله صلى الله عليه وسلم أزمان تضرب له لها أعناق الإبل، أو كما قال. وقال آخر ما لي أراك تحدث بأحاديث لا زمام لها ولا خطب، لماذا أسانيد؟ هذا في زمن التابعين بدأ التثبت والتحري في الرواية، فكانت القواعد قواعد الحديث عندهم موجودة ومطبقة، ولكن ما يوجد ثم تجمع إلا ما وجد عند بعضهم متناثرا، كبعض القواعد التي ذكرها الحافظ الإمام التلميذي رحمه الله في كتابه العلل الذي جعله في آخر سننه، أو العلل الآخر الكبير ذكر فيه بعض القواعد، قواعد العلم الحديث وبعض قواعد الشرح والتأديب. كذلك ما أشار إليه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه كما ذكرنا لكم بعض المسائل التي أشار إليها، وأيضا الإمام بن عبد البر في كتابه التمهيد، وإن كان هو يعني المسائل التي ذكرها كان بعد بدء التأليف. فقلنا من أول المصنفات التي جمعت المصطلح هو المصنف الرامة هرمزي، الإمام محمد الحسن الرامة هرمزي المتوفى سنة 600، جمع كتابه المحدث الفاصل، المحدث الفاصل ذكر به بعض مسائل مصطلح الحديث، إلا أنه لم يستوعب ولم يجمع جميع مسائل علم الحديث. فجاء بعده الإمام الحاكم وأتم عليه، توفى أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع الحاكم النيسابوري متوفى سنة 500، فأتم عليه وواصل في كتب له، منها المدخل إلى الصحيحين وكتاب علوم الحديث، وأظن أيضا له كتاب الإبليل. ومع ذلك لم يستوعب أيضا، لكنه جمع كثيرا من أنواع الحديث وبلغ جمعه إلى 65 نوعا. جاء الإمام أبو نعيم الأصبهاني توفى سنة 300، فعمل على الحاكم مستخرجا وتعقب وزاد وأفاد، ولكن مع ذلك ما استوعب. وجاء بعده الإمام أبو بكر أحمد بن علي البغدادي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 63، فألف كتابه الكفاية في علم الرواية، وضع فيه قوانين وقواعد رواية الحديث، وألف كذلك كتاب آداب الرحلة في طلب الحديث، وألف كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. ولم يترك الخطيب البغدادي نوعا من أنواع الحديث إلا وألف فيه، فجمع في التدليس، وجمع في الإدراج، وجمع في الاغتراب، وجمع في القلب، وجمع في المتفق والمفترق، وجمع في المصحف والمحرر، وجمع في المتشابه وغيرها. ولذلك قال الإمام ابن نقطة: كل من ألف في الحديث بعد الخطيب فهو آلة عليه. كل الحديث آلة على من؟ على الخطيب، لأنه منه يأخذون. بعد الخطيب ذاك جاء الإمام القاضي عياض المالكي رحمه الله وألف كتابه الإلمام، القاضي عياض توفى سنة 44 و500، وبعده الإمام الميانجي، يقال الميانجي بالجيم، ويقال ميانشي بالشين، ويقام بالإشمام كأنه شين وتاء، ميانجي يصح هذه التسمية كلها. فألف كتاب ما لا يسع المحدث جهله، وفي الحقيقة ذكر مسائل لا يجهلها طالب الحديث المبتدئ. وبعده الإمام ابن دقيق العيد، إمام المالكية في زمنه، ثم صار شافعية، ألف كتاب ذكرت اسمه المرة الماضية، إيش هو؟ خطأ، الاقتراح في مسائل الاصطلاح، الاقتراح في مسائل الاصطلاح. وكان ابن دقيق العيد من أئمة الحديث ومن أئمة الفقه والأصول، بل قالوا لو استطاع مثل مذهب البحاري لفعل، ووصل إلى درجة الاجتهاد المطلق رحمه الله تعالى، كان إماما بارعا مبرزا في العلوم. فألف الاقتراح في مسائل الاصطلاح. وبعده جاء الإمام أبو عمر عثمان بن الصلاح وألف كتابه المقدمة من الصلاح، توفى سنة 43 و600، نعم 43 و600، فألف كتابه علوم الحديث، ثم المقدمة، مقدمة ابن الصلاح أو علوم الحديث، وتبع في جمع أنواع الحديث تبع في الحاد، وجمعها وقررها وجعلها هي المرجع وهي العمدة وهي المادة العلمية المنهجية المقررة في مدرسته بشام، كان يدرس بشام هو رحمه الله، فعليها يمشي ويدرسها، ولا تزال مقررة إلى الآن في بعض معاهد الشام. ثم من جاء بعده صار ينبه ويسير على طريقته، فمنهم المختصر، ومنهم الشارح، ومنهم المحشي، ومنهم الناظم، ومنهم المختصر للمختصر، ومنهم من يشرح على النظم، ومنهم من يحشي على النظم، وكثير إلى كثير من الكتب عددناها لكم وذكرناها في المرة الماضية. وبعضهم صار يجمع شيء مختصر في علم الحديث، شيء مختصر في علم الحديث، وكثرت التواريخ بعد ذلك، وما من عالم من العلماء أو الأئمة إلا ويجري بدلوه في علم الحديث، ويضع إما مختصرا وإما شرحا موجزا ميسرا أو غير ذلك، إلى أن جاء صاحب الرسالة التي سندرسها إن شاء الله تعالى، وهو الإمام البيقوني طه بن محمد بن فتوح البيقوني، فلا يدرى سنة ولادته ولا سنة وفاته، ولكن قيل أنه كان حيا بعد سنة 80 و1000، بعد سنة 80 و1000، بعد سنة 80 و1000 كان حيا. فحياته إذا كان في أي قرن؟ كانت في القرن 11. البيقوني رحمه الله تعالى، وإذا في اسمه قيل عمر بن طه، لكن ردها استحال في كتابه أن اسمه طه بن محمد بن فتوح البيقوني، وألف هذه الرسالة أو هذه المنظومة المسمات بنسبة إلى اسمه البيقونية، جمع فيها بعض أنواع الحديث وبعض التعريفات الموجزة المختصرة. ويستحسن لطالب الحديث أن يبدأ بها، يأخذ ولو إلماما مختصرا حول الحديث. ضمنها بعض التعريفات ومصطلحات من علم الحديث، وجعل عدد أبياتها 34. الخالص منها الأربع الأخيرة لا علاقة لها بمصطلحات الحديث، والبيت الأول لا علاقة له أيضا. إذا خلص منها 29 بيتا في الكلام على مصطلحات الحديث، يعني بين 29 إلى 30. فالبيقونية في علم الحديث، ولا بأس أن نذكر بعض المصطلحات تقديمة لهذه الرسالة. والأصل كما ذكرنا سابقا ما من علم إلا وله مبادئ، قد جمع بعضهم في قوله مبادئ كل علم أو فن هاشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبته وحكمه والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن حاز في نسخة ومن درج جميعا حاز الشرفا. مبادئ كل فن عشرة، الحد والتعريف. الحديث حيث اللغة هو الشيء الجديد، ويطلق على مطلق الكلام. وفي الاصطلاح يقول أهل العلم الحديث هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وبعضهم يزيد أو صفة خلقية أو خلقية، وبعضهم يزيد أو هم، أي ما هم به من السنة ما أراد فعله. وبعضهم يقول الحديث ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وخاص به. وفي الاصطلاح عندنا الحديث أو علم الحديث على قسمين: علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية. فعلم الحديث الرواية الذي يتعلق برواية الحديث وإسناده وجمع متونه وروايتها، فهو ما تعلق بالحديث رواية نقلا بالأسانيد، سواء على طريقة التبويب الفقهي أو المسانيد أو المجامع أو الأجزاء الحديثية أو غيرها، فيتعلق بنقل الحديث ومتنه ومتونه ومعرفة طرق النقل وطرق التحمل وصفة الرواية في صفات الأسانيد وغيرها. وعلم الحديث دراية ما يتعلق بالمتون دراية، وعليه فنستطيع الآن الأول هو المصطلح من حديث رواية هو ما نسميه معي بعلم الحديث أو مصطلح الحديث ما نسميه بمصطلح الحديث استطعنا في تاريخ مختصر فنقول علم الحديث رواية أو مصطلح الحديث هو علم فيه قوانين يجرى بها هذا الراوي والمروي من حيث القبول والرد كما قال السيوطي في وصيته وإن الحديث ذو قوانين تحد يجرى بها أحوال متن وسند فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود وموضوع الحديث الموضوع هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث القبول والرد وثمرته عظيمة ثمرته عظيمة وفائدته جليلة فمن ذلك المحبة للحديث ولأهله ولسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وثانيها شدة التأثر بسنته والتمسك بها وثالثها الالتزام بها عملا وسلوكا ورابعها التمييز بين ما يقبل ويرد منها وخامسها نيل الأجر والفضل الذي رتبه الله تعالى على العلم عموما وعلم الحديث من أخص هذه العلوم قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا فقهه في الدين ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لحميد الحديث فقال في الحديث الذي ذكرناه لكم أن شيخنا عبد المحسن أبا الحاتم عليه التواتر وغيره من أهل العلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها النظارة حسن الوجه وبهاؤه وليس في الدنيا وفي الآخرة ومن فوائدها أيضا الذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الحفاظ عليها وحمايتها والرد على المخالف لها والطائن فيها ولا تستطيع أن ترد الشيء إلا إذا كنت متحملا ومتسلحا بذلك العلم ومن فوائدها التريث في قبول الأخبار لأن هذا العلم يعلمك كيف تقبل حديث كيف تميز حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المقبول منه والمردود هذه القوانين والقواعد التي تطبق لمعرفة المقبول والمردود تجعل فيك صفة لتمييز أخبار الناس فلا تكون إما بل تتريث في قبول الأخبار وتتأكد وتتثبت منها لأنه يأتيك من قواعد الحديث إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا خبر الفاسق لا يقبل وخبر الثقة مقبول ويأتيك الناس من قواعدها أن خبر الثقة إذا خالف الثقات الكفر فيقدم خبرهم على خبره ولا يلزم بالضرورة اتهامه بالكذب ولكن يقول قد وهم أو أخطأ وهذا إذا كان محتمل في أئمة الحديث فكيف لا يحتمل في خبر الناس من باب أولى هذا القواعد ممارستها والعلم بها ومعرفتها تكسبك هذه الصفة فتجعلك تتريث في أخبار الناس. كذلك تفيدك أمرا آخر وهو أنك تطلع في علم الحديث أن بعض الناس يتشدد في الجرح والتأديب، وبعض الناس يتساهل في الجرح والتأديب، وبعض الناس معتدل من الأئمة البخاري إمام معتدل في الجرح والتأديب ولا يكاد يقول في راوي أنه كذاب كما قال بعض أهل العلم. ماذا يقول؟ فيه نظر. نقل عنه إذا قلت قال إذا قلت في راوي فيه نظر فلا تحل الروايات. كذلك نقل عنه في من يقول فيه منكر الحديث لا تحل الروايات، لا يجوز الترضي عنه، هو في مرتبة من الكذاب والوضاع أو من يتهم بالكذب لا يكاد يقول كذاب. وكذلك نقل عن الشافعي نحو هذا القول، وهذا من اعتدالهم رحمه الله تعالى. كذلك نقل عن الإمام أحمد، ولا يعني هذا التخطئة من يروي من يقول في الراوي أنه كذاب، لكن جعلوا مثلا البخاري وأحمد والشافعي وغيرهم في مرتبة المعتدل في رواية في في في الجرح والتأديب. في المقابل نجد من يتساهل في التأديب وفي التجريح، متساهل في ذلك. فابن حبان متساهل في التأديب، وابن خزيمة كذلك، ابن عبد البر مذهبه في التأديب التساهل، البزار الخطيب ابن عبد البر يقول يحمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحمل من هذا العلم من كل خلف عدوله، فالأصل في حمل حديث العجالة فيقبل حديثه إلا إذا جاء الطعن. وعلى نحوه مساء البزار وابن حبان والخزيمة والحاكم وغيره، فقيل فيهم أنهم متساهل وفي المقابل هناك من يتساهل في الجرح أيضا فيوثق من هو في درجة الضعيف كالعجلي وابن شاهين وغيره، وهناك من يتشدد فيهما كأبي حاتم جعلوه في مرتبة المتشدد. فأبو حاتم يقول في الإمام مسلم أنه صدوق، الإمام مسلم فهو صحيح يقول في أبو حاتم أنه صدوق وهو من أئمة الأثبات والجباز الحفظ. ومنهم من يتشدد في الجرح أيضا كابن حبان فإنه متشدد في الجرح، وكالأزدي نذكر الإمام ذهبي. فأنت بمطالعة وممارسة الحديث وقواعده وقوانينه تعرف هذا، فتستتب هذه السمة وتعرف أن أحوال الناس لا تخلو من هذا، فيعينك كذلك في أخبار الناس أيضا. المهم صبغة الحديث عظيمة وكثيرة يعجزها أهل العلم. نسبته وحكمه الواضع، نسبته من علوم الشريعة وعلوم الشرع وشريعة الإسلام، وهو مباين والمباينة هو علم مستقل، وإن كان بعض مباحثه يتجاوزها أيضا علم أصول الفقه، وفي بعض مباحثه تجد تعليقات ونكت لغوية وصرفية، وكذلك بعض التنبيهات العقدية وغيرها. هو علم من العلوم الذي استقل بعد استقلال العلوم، بعد أن فكت العلوم وصار كل علم لحيدة صار إثباته. وحكمه الحكم، حكمه الفضل الكفائي، فإذا قام به طائفة من علماء الأمة كفى الباقي في عن أخذه عنه. ولكن لا ينبغي لطالب العلم أن يجهله وأن يكون على جهل به، لا بد وقد وقد يتأكد ولا يشك أنه يتعين في العالم. ويقول أهل العلم أنه لا بد أن يكون مجتهد، أن يكون على علم بعلمي الحديث الرواية والدراية، فإلا في الأصل أن حكمه الفرض الكفائي. وطالب العلم لا يخلط به بل يجب أن يتعب تحصيله. حكمه الواضح وضعه أئمة هذا العلم، أئمة هذا الفن، ابتداء من الصحابة كما ذكرنا لكم لما جاء بموسى الأشعري إلى عمر استأذن عليه في بيته ثلاثة فرجع، فبات عمر على إثره الحاجب، فجاء بأبي موسى فقال ما حملك على أن ترجع؟ استأذنك وكنت مشغول فخرجت لم أجدك. قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثة، قال إما أن تأتيني بآخر وإما أن أفعل بك وكذا كذا وكذا. فذا خرج أبو موسى يعني فاجعا إلى الصحابة قال من منكم سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فإن أذن لك وإلا فارجع. فقال أحد الصحابة أنا سمعته من رسول، فأخبر بذلك عمر، وعمر رضي الله تعالى عنه أراد التثبت حتى لا يدخل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسمعه، فأشار علينا عمر رضي الله تعالى عنه إلى ماذا؟ إلى التأكد في رواية الحديث وقبوله. لا بد من معرفة رجال الإسناد وكون أهل لرواية الحديث أو ليس أهلا. وكذلك التابعين كما نقلنا عن ابن سيرين، كذلك عن الزهري وغيرهم من الأئمة، وبعض القواعد التي ذكرها حافظ الإمام الترمذي في مقدمة في كتابه العلل الآخر السنن، وفي مقدمة صحيح مسلم، ونقل ابن عبد البر. الواضح هو أئمة هذا الفن كاتبة وأئمة علم الحديث إثباته وحكمه الواضح، والاسم الاسم هو علم الحديث مصطلح الحديث أو علوم الحديث، والذي نريد وندرسه نحن بخاصة هو علم الحديث رواية، علم الحديث رواية اللي نسميه المصطلح واللي نسميه علوم الحديث اسمته وحكمه الواضح، والاسم الاستمداد حكم الشارع من أين يستمد الاستمداد؟ الاستمداد من نصوص الكتاب والسنة وما وضعه الأئمة من الصحابة ما درج عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيره. فعندنا خبر ثقة يقبل وخبر غيره يتبين، بقوله تعالى إن جاءكم فاتك بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة في أسباب ما فعلتم نبيه. وعندنا كثير منه في كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كجواز رواية الحديث بالقراءة، قراءة على الشيخ باسم العرض أو بالمكاتبة أو بالتحديث والسماع، وكذلك قبول مرسل الصحابة، وكثير من علوم الحديث التي نستدل لها ببعض النصوص من الكتاب والسنة أو بما وضعه ودرج عليه الصحابة. واسم الاستمداد حكم الشارع لا، وإثبته وحكمه إثبته وفضله رواه المعطي. فضل علم الحديث كما ذكرنا في المقدمة، فضل العلم بفضل المعلوم وشرف العلم بشرف المعلوم. فلما كان المعلوم هنا هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن شرفه وفضله عند الله تبارك وتعالى عظيم. في ذلك حديث رسول الله نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها فرب حامل شخ لمن هو أبقى منه ورب سامع أولى من مبلغ. وقوله عليه الصلاة والسلام فيما صح ثبت من طرق كثيرة يحمل هذا العلم من كل خلف عدوده، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين، تحريف الغالين وانتحال المغفلين. قد جاء عن أكثر من 13 صحابيا، فهو ثابت. وقوله صلى الله عليه وسلم تسمعون مني ويسمع منكم ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، إشارة إلى رواية الحديث والسماع، دليل على فضله. وما جاء في فضل العلم عموما من آيات الكتاب قوله تبارك وتعالى وفرق بين علما، وقوله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله تبارك وتعالى وفى الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائم بالقسط إلى آخر الآيات التي جاءت في فضل العلم ويؤدد العلماء في فضل العلم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وتعلم القرآن أشد وأنه يشمل حفظه وفهمه وتفسيره وبيانه، والسنة مبينة وشارحة ومفسرة للقرآن الكريم، فيحتاج طالب القرآن إلى ماذا؟ إلى علم الحديث. وقول صلى الله عليه وسلم من سلك علما طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إلى غير ذلك من فضل لما جاء في فضل العلم وطلبه. والاسم الاستنباط في الشارع مسائل البعض بالبعض اكتفى، ومن جرى او حاول جميع هذا الشرف. مسائل علم الحديث، مسائل علم الحديث هي قواعده وقضاياه المذكوره فيه، قواعده وقضاياه المذكوره فيه، ككون الصحيح له شروط خمسه: وجوب اتصال اسناده، وان يكون بنقل العدل التام أو ضبط مثله، وأن لا يكون فيه شذوذ ولا علة، وأن تكون رواته عدولا رابطين، وكون الحسن يحق ضبط تراضيه، وكون الضعيف ما وجد فيه سبب أسباب الضعف، وكون أسباب الضعف إما ترجع إلى الإسناد، إما ترجع إلى الطعن في الراوي أو إلى السقط في الإسناد. والطعن في الراوي إما أن يكون بكذبه أو تهمته بالكذب أو فحش غلطه أو كثرة خطئه أو شدة وهمه أو فسقه أو بدعته أو جهالته. وكون الصق إما أن يكون في بداية السند أو في المنتهى أو في وسطه بالتوالي أو بعدم التوالي. وكون الحديث له صيغ في التحمل وله صيغ في الأداء وله شروط، ومتحمل الحديث له شروط في التحمل وشروط في الأداء إلى غير ذلك من المسائل. كذلك ما يتعلق بالجرح والتعديل، متى يقبل ومتى لا يقبل، مسائل تعارض الجرح والتعديل، إذا تعارض الجرح وتعارض اسماء التعديل، وهل يشترط في الجرح التفسير أو لا يشترط، وهل يشترط في التعديل التفسير أو لا يشترط، ومعرفة الرواة بأسمائهم ولكبهم وكناهم، ومعرفة من اشتهر بكنيته ومن اشتهر بلقبه ومن اشتهر باسمه، ومعرفة أن من الحديث ما هو مصحف ومخرف ومتفق ومفترق ومتشابه الأطراف ومتشابه أيضا، معرفة رواية الآباء عن الأبناء ورواية الأبناء عن الآباء، رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد، رواية الإخوة عن الأخوات عن الإخوة، إلى غير ذلك من المسائل. معرفة الضعفاء، معرفة البلدان والأوطان، كلها من قضاياه ومسائله التي تدرس في علم الحديث. هذا باختصار مبادئ هذا الفن. الحقيقة أطلنا عليكم، أنا أخذتم الكثير منه، لكن نذكر بيت أو بيتين من الحديث من المنظومة. يقول صاحب البيقونية، وقد شرحت البيقونية شروح كثيرة، منها شرح النبهاني، محمد خليفة النبهاني لها، شرحها الزرقاني، وعمل على شرح الزرقاني حاشية الإمام الأجهوري، ومن علماء المالكية المصري، وشرحها أيضا حسن محمد نشاط، التقريرات السنية، هذا من أشهر الشروح، شرح المنظومة البيقونية. وشرح كذلك بقعة خان الأرجون، شرح منظومة بيقون، وشرح أيضا أهدهم الغمزاوي في شرح آخر، شرح المسهل، سهل المسهل. ومن الشروح المؤخرة شرح محمد آدم يوفي الباكورة الجنية، شرح المنظومة البيقونية، وصف العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين شرح منظومة بيقونية، وشرح إمام الشيخ عبد الرحمن عبد الله الجبرين ثلاثة أشرطة وطبع، وشرح الشيخ علي حسن علي عبد الحميد الحلبي أبو الحارث تعليقات أثرية على منظومة بيقونية. وفي بعض إخواننا طلب جمع شرحا لكن ما أظنه مطبوع. كذلك شرحت في الأشرطة شروح كثيرة من العلماء ومن أهل العلم، موجودة في شروح الأشرطة بكثرة. يعني يقول صاحبها طه بن محمد الفتوح البيقوني: أبدأ بالحمد مصليا. على خير نبي، على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث كله وكل واحد أتوحدنا. أبدأ بالحمد مصليا على محمد، أبدأ بالحمد مصليا بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة. المنظومة غير مذكور في بدايتها البسملة، ولكن لعله ذكرها في نفسه، وهذا من باب حسن الظن بالعلماء والأئمة. وكذلك ينبغي أن يكون طالب العلم محسن من الظن بالعلماء وبالأئمة، لعله ذكرها في نفسه. وسبق أن شرحنا البسملة وإعرابها ومعناها، قلنا أن الجر المجرور متعلق بمحذوف وتقديره فعل مؤخر مناسب، والله أعلم على الذات الإلهية، وأنه اسم خاص به عز وجل، وأنه مستقبل آلهة يألو إلهة بمعنى العبودية مع الإقرار والإذعان والخضوع والانقياد. الرحمن الرحيم اسمان اسمين عز وجل يدلان على صفة الرحمة، والرحمن على وزن فعلان يدل على انتشارها وعلى وصول رحمته وعلى سعة رحمته، والرحيم على وصولها. أو قلنا الرحمن رحمن الدنيا والرحيم رحيم الآخرة، أو قلنا الرحمن يشمل المؤمن والكافر والرحيم خاص بأهل الإيمان وكان بالمؤمنين رحيما. هذا سبق أن ذكرناه في دروس ماضية، فلعل المؤلف ذكرها في نفسه. ومع ذلك لم يعني يفوت أن يبدأ منظومته بذكر الله عز وجل والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا. أبدأ بالحمد مصليا على، لماذا بدأ بأبدأ أو بالحمد؟ والأصل أن يبدأ بذكر الله أولا، لكن هو قال أبدأ بالحمد مصليا، فبدأ بماذا؟ وبدأ بأبدأ وليس بالحمد، ومكتوب أبدأ، فهو لا هو حمد الله في نفسه، فكان أول ما بدأ به هو الحمد وذكره، فلم يقل الحمد لله، فيظهر لك أن أول ما بدأ به هو الحمد لله، لكن حتى ما بدأ به قولا وهو حمد الله تبارك وتعالى، فكان أول ما بدأ به هو حمد الله عز وجل. فهذه أولية إضافية، أول ما أبدأ به هو حمد الله، أولية بالنسبة لما أبته للكتابة، وإلا في الشروع في العمل بدأه بالبسملة من باب حسن الظن، فيكون بدأ بسم الله. قال: أبدأ بالحمد مصليا على، فبدأ بحمد الله تبارك وتعالى وفي هذا يروى حديث كل أمر العبادة يبدأ فيه بحمد الله فأقصى في اليوم فأجزم في اليوم فأبتر. وفي حديث آخر كل أمر العبادة يبدأ بذكر الله فأقصى. وفي رواية كل أمر العبادة يبدأ بسم الله فهو أقصى. هذا رواية ضعيفة جدا. وأما الحمد وذكر الله اللفظ ذكر الحمد وذكر الله فهي ضعف ولا يصح إلا مرسلا كما قال الإمام دارقطني قال أصح طرقيا وجاء مرسل ولم يصح موصولا. وإن كان حسن بعض أهل العلم كابن الصلاح ذكر ذلك الشبكي في مقدمة كتابه طرق الشافعي الكبرى وكذلك حسنه النووي رحمه الله تعالى حسنه بعض المعاصرين وجمع في ذلك رسالة فسماها تسهيل المقال في حكم حديث كل أمر ذي بال. والتسمية هذه قريبة من تسمية أخرى للإمام الصنعاني ألف رسالة في تحقيق الحديث هل يصح أو لا. هذا المعاصر من أئمة المتكاثرة في الحديث في المدينة ومن اسمه عبد الغفور الجوشي وانتهى إلى تحسين الحديث ولكن فيه نظر الحديث ضعيف ولا يصح لكن المعنى لا شك أنه صحيح المعنى صحيح لأن جاءت الآيات والحديث العموم قال يرى بأن يستفتح ذكر الله الأشياء بذكر الله تبارك وتعالى وبالتسمية عليها. أبدأ بالحمد وحمد الله تبارك وتعالى هو الثناء عليه تبارك وتعالى على ما تفضل به وعلى نعمه. الثناء على المنعم أو الثناء الحمد لله والثناء عليه بما يستحقه فهو يستحق الثناء تبارك وتعالى بما اتفق. وهذا أهم وظهر التعريفات الثناء على المنعم أو الثناء بالجميل على صاحب الجميل الاختياري. الله تبارك وتعالى يستحق الحمد ليس على نعمه فقط بل حتى على ما اتصف به من كمال وجمال وجلال. فيحمد المولى تبارك وتعالى على اتصافه بصفات الكمال والجمال والجلال ويحمد تبارك وتعالى ايضا على نعمه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى. فالحمد لامرين ويشملان اشياء كثيرة ضمنها أو من تحتهما. فالنعم لا تعد ولا تحصى وأعظمها نعمة الإيمان والسنة وصفاته تبارك وتعالى صفات جمال وجلال وكمال وهي كثيرة. فالثناء الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى بما يستحق حتى يكون حمده عز وجل على نعمه وغيرها. أبدأ بالحمد ويخالف الحمد يخالف المدح والشكر من جهات. أبدأ بالحمد مصليا على المصلي يعني أراد ماذا حال. أبدأ بالحمد حال كوني مصليا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال كوني مصليا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلعل المؤلف بسملة وسمى بين يديك قصده ثم حمد الله إذ لا بد من خطبة تقديمة وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام فجمع في ذلك بين الخير الكثير. ذكر اسم الله على الشيء فيه بركة وقد جعل لهذه المنظومة بركة فما يكاد طالب علم إلا ويجلسه إلا ويحفظه إلا ويشرحها ويجد بشرحها ويتناول شرحها من أكثر من شيخ أو أكثر من مجلس. هذا دليل على ما وضع لهذا المؤلف من بركة. فذكر اسم الله على الشيء يبارك فيه وحمد الله تبارك وتعالى بقوله عليه الصلاة والسلام كل خطبة ليست تشهد سيجد ماء منقطع. ومن تمام الخطبة أن يثنى على الله تبارك وتعالى ومن تمام الثناء حمده عز وجل. وقد قالت خطب النبي عليه الصلاة والسلام 13 وفي غير ما حديث قال خطب فحمد الله أثناء عليه. وكان إذا خطب عليه الصلاة والسلام كما جاء في الجابر يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. أما تستعين خير كلام كلام الله وخير الحديث وخير هدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام لقوله عليه الصلاة لما سمع الرجل يدعو قال أما هذا فقد أجل، إذا جاء أحدكم فليثني على ربه وليصلي عليه ثم يسأل حاجته. كذلك إذا بدأ في التدريس والخطبة والتعليم فيثني على الله تبارك وتعالى بما هو أهل له ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم معصية والأولى الاقتصار عليها كما جاء في السنة، فإن صلى بما يدل على هذا المعنى جاز. يقول اللهم صل على نبيك وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لكن أيضا يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم لك حميد المجيد. هذه صيغة من الصيغ وغيرها كثير. قال أبدأ بحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، محمد خير نبي أرسلا، اللهم صل على محمد وهو من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام ولو غير هذا من أسماء كما قال أنا محمد وأحمد والحاشر والعاقب والمقصى والحاشر أو العاقب الذي يأخذه الحشر أو الحاشر الذي يحشر الناس على إثره، هذه كلها من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يدل على أنه محمود في الدنيا والآخرة ومحمود في السماء والأرض عليه الصلاة والسلام. محمد خير نبي أرسل، هو أفضل الرسل وأفضل الأنبياء لقوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولقى، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع ومشفع عليه الصلاة والسلام. والأدلة متكاثرة ومجتمعة التي تدل على أفضليته وخيريته وأنه أفضل الرسل صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معنى هذا البيت أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا. والنبي كما ذكرنا إما مأخوذ من النبأ أو النبوة، النبأ بمعنى الخبر كما قال عز وجل قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير حكيم الخبير العليم الخبير من أنبأك من أخبرك قال نبأني أخبرني فسمي نبيا بالهمز لأنه منبأ فهو منبئ عن الله ومنبأ من الله يخبر عن الله ومخبر من الله تبارك وتعالى. أو من النبوة نبي من النبوة دون هم وهي شيء مرتفع، نبوة شيء مرتفع لرفعته وعلو درجته صلى الله عليه وآله وسلم، فهو نبي ونبي. والنبي هو الذي يرسل يبعث إلى قوم وبشريعة ولم يؤمر بتبليغها، هذا في قول. وقيل من يرسل من يبعث بشريعة من قبله، وقيل النبي والرسول بمعنى واحد. والصواب أن النبي من يرسل إلى قوم فيهم التوحيد أو الإيمان وليس عندهم معاندة وتعنت فيجد فيهم أمر التوحيد والدين خلاف الرسول، فإنه يبعث إلى قوم معاندين وفيهم تعنت وتجبر وكفر وكبرياء واستكبار وعلو، فيأمرهم بتوحيد الله تبارك وتعالى. والرسول مأخوذ من الرسالة، والرسالة بمعنى البعث، أرسل بمعنى البعث والتتابع، جاءت الإبل رسلا أي متتابعة، سميت الرسالة رسالة لتتابع الرسل أو لتتابع خطابات الله عز وجل له عليه الصلاة والسلام، فهو مرسل مبعوث من الله تبارك وتعالى. وقيل الرسول الذي جاء بشرع جديد، وقيل الرسول الذي جاء بشرع وأمر بتبليغه، وقيل الرسول هو النبي، ولكن صواب التفريق أن النبي يرسل إلى قوم ليس فيهم العنب والتأنس فيرجعهم إلى دينهم، والرسول يبعث إلى قوم كافرين متكبرين مستكبرين فيهم علو وتأنس واستكبار فيقر فيهم عقيدة التوحيد. قال وزين الأقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة. أقف عند هذا الشأن الأصل وقف فيه نقول 20 دقيقة نخدوها منكم مرة كي يسعى الله نجيب لكم حقائق حتى نوصل الله تعالى أعلم. يوم الاثنين القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله عليه أي طيبة هذه لو تشترون ما ذكرتموني يعني هذه طيبة لو تشترون ما ذكرتونيش قلتم لكم الطريقة التي تتفقوا عليها الهامش. سنأتيكم بالنسخ شوف شيخ بها سيمين يقول لكم زيد باشين في خاصة نحن معها سيأتيهم نار واحدة سيأتيكم نسخ إن شاء الله. والشرط من يأخذ نسخة يواصل إلى آخر ذي من يأخذ نسخة إلى آخر ذي فوق 30 بأربعين أسد أبياتها لا آخر بيت ماذا قال؟ ماذا آخر بيت قال؟ أبياتها فوق 30 أسد كذا ثم بخير كتبت بخير كتبت فوق 30 بأربعين عدد أقسامها تمت بخير ختمة إلى هنا أي نعم يعني بيتين فقط لا علاقة لهما بالحديث والبيت الأول والأول يعني ثلاثة أبيات يعني 31 بيت في الجزء 31 بيت في مصطلح الحديث في مصطلحات فاللي ياخذ نسخة يحضر معنا واللي ما يحضر ما يحتاج وذكرتموني في الطريقة يعني تابع العثيمين إن شاء الله تأتيكم على كل أنا أرى في الدرس أنت تقيد ولا هذا شأنك لكن قبل أن تأتي تراجع الدرس في بيت المرة القادمة سنشرح وزين من أقسام الحديث عدة شرح البيت مع الصحيح والمثال ولعل إذا شرحنا شرح الحسن والمثال أنت تراجع هذا الدرس تمام فقط إن كان عندك شرح آخر ثاني أو ثالث إذا كنت خاطنا ذكيا تقرأ وإذا كنت تخاف يستغلق عليك الشيء لا تقرأ أقرأ شرح ابن عثيمين واحد لما تأتي وأنا أشرح لك أنت تسمع الزائد على ما ذكره الشيخ تزيد والهامش ثم بعد ذلك إذا رجعت تقرأ الشروح التي شدت وقيد على الهامش لا يولي عندك كتاب واحد كافي من شرح شروح اجمع الخير والشر وبهذا إن شاء الله تقرأ البيقونية مرة واحدة لا يحتاج إلى ثلاثة أو أربع مرات والتكرار ما في بس تكرار بس التفسير وتثبيت لا خلاص لكن الطريقة هذه إن شاء الله لو تسير عليها إن شاء الله تستفيد إن شاء الله نعم خمس دقائق إذا تفتح تفتح أي عبارة؟ في فصل منكر منكر حديث بإضافة لفظ الحديث لفظ المنكر الذي درج عليه أهل العلم والله أعلم في قواعد الجزاء والتعديل أن لفظ منكر الحديث منكر الحديث جرح شديد ولكن بعضهم قد يستعملها ليس للدلالة على جرح شديد فعندها استعمالات أخرى منها أن يقصد منكر الحديث بأحاديث ما جاءت فيها نكارة من وقد يقصد بها الإمام أحمد تفرد حتى قيل أنه ذكر في راوي لحديث متفرد تفرد به عند البخاري منكر الحديث، المقصود به التفرد. وهذا أهمية معرفة مصطلح أهل الحديث، اصطلاحات أهل العلم. فمنكر الحديث ليست على معنى واحد، لكن نعرف والظن الغالب على أن عند البخاري شرح الدرس الشريف ونصرح إذا قلت منكر الحديث لست من الرواية، لكن مع ذلك تجد استقراء. ومقال من قلت فيه نظر لا يروى عنه ولا تحل الروايات. وفي بعضهم جمع كل ما قال من قال فيه الإمام البخاري منكر فيه نظر، والحاصل أن غالب من قال فيه نظر لا تجوز الرواية، وهو في عداد الظرف الشريف، إلا بعضهم ممن تنازعت الأقوال فيه. فذلك منكر الحديث احتاج إلى جمع، لكن نحن أخذناها من البخاري فحتى رواية إليه، فنقول منكر الحديث عند البخاري لا تحل رواية. فإذا جاء كلامه في راوي أنه منكر الحديث يحمل على هذا، هو هذا الأصل. والذي ذكر عند العلماء في مرات بدأه التعديل كونه يقولون منكر الحديث جرح قوي، وقد يقصد به مجموعة من الأحاديث، ولكن هذه تختلف من عالم إلى آخر. واضح؟ ها؟ الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.